بالنسبة إلى المشاريع الحديثة التي خرجت للناس في هذه الأيام، وهي مشاريع الإنتاج الحيواني وإنتاج الألبان ومشاريع الإنتاج الزراعي ومشاريع العقارات الكبيرة مثل العمائر، هل على هذه الأشياء زكاة؟ وكيف تخرج زكاتها؟ زكاتها فضيلة الأقدام، إذا كانت هذه المشاريع للبيع والشراء وطلب الربح تزكيها كلما كان الأمر عليها التي أعدها للبيع، عمارة أو أرض أو دكان أو حيوانات لمزرعة أو ما أشبه ذلك، تزكيها إذا كان لها حول بحسب فيها. أما الأدوات التي في الصنعة فلا فيها زكاة، الأسعار التي هي المزرعة ما زكاة، لأنها ما أعدها للبيع إنما يربي فيها حيوانات للبيع أو يزرعها ونحو ذلك، فالزكاة بالنتائج. أما عين الأرض وأقرة الأرض التي أعدها ليزرع فيها ويرمي فيها الحيوان يعني لا زكاة فيها. كذلك النجار والحداد الأدوات التي عنده لا زكاة فيها، الجوم والمشار جميع الأدوات لا زكاة فيها، إنما زكاة في الأموال التي أعدها البيع، الأبواب والحديد الذي يباع، الآلات التي تباع. ولم يرد لك الحجار ولا يرد لك الحجار ولا يرد لك الحجار ولا يرد لك الحجار ولا يرد لك الحجار ولا يرد لك الحجار ولا يرد لك الحجار ولا يرد لك الحجار ولا يرد لك الحجار ولا يرد لك الحجار ولا يرد لك الحجار ولا يرد لك الحجار ولا يرد لك الحجار ولا يرد لك الحجار ولا يرد لك الحجار ولا يرد لك الحجار ولا يرد لك الحجار ولا يرد لك الحجار ولا يرد لك الحجار ولا يرد لك الحجار ولا يرد لك الحجار ولا يرد لك الحجار ولا يرد لك الحجار ولا يرد لك الحجار ولا يرد لك الحجار ولا يرد لك الحجار ولا يرد لك الحجار ولا يرد لك الحجار ولا يرد لك الحجار ولا يرد لك الحجار ولا يرد لك الحجار ول